مختلفة من الشخصيات، وبكتير من الأحيان منضطر نجامل لأسباب مختلفة، ولكن لما منلتقي بشخص عم يتخطى حدود الأدب معنا منكون أمام خيار ما بيتحمل المجاملة أو غيرها. يا ترى شو هي قواعد التعامل الصحيح مع الشخص قليل الأدب؟ خلونا نعرف أكثر مستمعينا مع الأخصائية الاجتماعية الأنسة رؤى. هلا، يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. يعني لما شخص بيتخطى حدود الأدب نوصفه بقليل الأدب، ما في تسمية أخرى، إمتى في يقول عن شخص أنه تخطى الحدود وصار اسمه قليل أدب؟ هلأ مثل ما بنعرف من خلال حياتنا الاجتماعية كتير بتفرض علينا الاحتكاك والتعامل بأنماط مختلفة من الناس. هلأ من هدول الأشخاص بيتصفوا بصفات أنه كتير بتكون مزعجة، تدخل بشي ما بيعنيون، التعليق على موضوع معين بطريقة مزعجة بدون مراعاة إحساس الطرف الآخر، الحديث بطريقة كتير أنه جارحة أو مزعجة بدون ما ينتبه أنه هيدا الشخص ممكن أنا عم بتعدى على خصوصياته وعم أسأله أسئلة ما دخلوا فيها. يعني هلأ لما بنكون أمام هيك شخص، فهيدا شخص ممكن يكون كتير ممكن نوصفه بقلة الأدب. هلأ هون بس رح نوه لفكرة أنه قليل الأدب مو بالضرورة هو شخص يكون هو مو منيح أو لأنه هو بده يتصرف بهاي الطريقة، لا، يعني هيك شربانة ممكن من الزغار. ممكن يكون هلأ في عنا ناحيتين، ممكن شخص يكون نتيجة ضغوط اجتماعية ونفسية معينة خلت عنده نوع من التوتر بطريقة أنه ما كتير عم ينتبه شو عم يحكي، أو ممكن يجرح الطرف الآخر اللي عم يتعامل معه بطريقة غير مقصودة، أو عم يتسبب بجرح أو أذى مشاعر الناس بدون ما ينتبه على حاله نتيجة مجموعة من الضغوط يلي هو ما إله ذنب فيها. هلأ هاي ناحية وهي ناحية ممكن يكون قليل كتير، يعني هلأ عم تجي معه أنت لهذا لا الشخص. أنا ما عم برر هلأ، بس أنا عم حط عم نحكي الظروف اللي ممكن يتعرض لها. يعني هلأ نحن لما بدنا نحكي عن شخصية اجتماعية بالنهاية هي مشاعر وأحاسيس وهو إنسان، يعني أكيد في أمور مثل ما بنعرف ما في نتيجة بدون سبب، يعني نتيجة هيدا الفعل هو لأسباب معينة ممكن تكون هيدي من الأسباب. هلأ في عنا ناحية تانية مثل ما قلتي شربانة من الصغر، شو يعني هلأ ممكن تكون نتيجة تربية خاطئة، ممكن تكون ظروف تفكك أسرية أو الظروف البيت كتير سيئة، ممكن كتير يكون نتيجة إنه التربية فيها خلل كتير كبير. هلأ هون ما بقى الشخص يعرف يميز ما بين الخطأ والصح، ما تعود يعني تكون من الظروف الصغر المحيطة أقوى منه ما بقى يقدر أبدا يتوازن، ما بقى يعرف يميز ما بين إنه هيدا صح وهيدا خطأ، يعني ما عنده هيدي القيم اللي موجودة بالمجتمع اللي كتير من الأشخاص بيتربوا عليها أو بتخلق وهي موجودة فيهم. يعني ممكن يكون هو نتيجة أسرة يعني بتتمتع بهيد الصفات، فهو ما بيحس إنه في شيء غلط تماما. هلأ هاي الناحية، هلأ هون بقى هدول الأشخاص هيك ممكن تكون نتيجة ظروف، ممكن تكون نتيجة تربية معينة، يعني أكيد ما خلقت الصفة هيك إنه فجأة هو بيحب يكون قليل الأدب أو يقلل الأدب مع الناس. هلأ يعني كتير إنه ممكن نتجنب هدول الأشخاص، ممكن نتعامل معهم بطريقة إنه أنا ما أوصل لهذه المرحلة إنه ما مثل ما بيقولوا انجذب معهم أو إنه يخلوني إنه أتعامل بنفس هذا الأسلوب. في مجموعة من الأساليب والطرق بيفرضوا علينا الأتيكيت إنه أنا كشخص بدي أتعامل وإنه كيف هيك. نحن بنسأل حالنا بس انه يعني الشخص اللي بينوصف بانه قليل ادب، طب بتشوف حالك مره 2 3 10 الاخرين مستهجنين لتصرفاتك وعم ينزعجوا، هون بقى بيجي التحكيم العقلي. يعني لما بصير بمرحله ادراكيه ما من العمر ومرحله معينه بصير انا قدران اخذ قراري اني اتغير وحسن سلوكي من اجل ينعكس هذا الموضوع على المحيط وبالتالي تكون رده فعل علي انا. هلأ هيدا شيء كتير مهم طبعا لما بيكون هو ناضج بطريقة انفعالية وعاطفية صحيحة، بس بعض الأشخاص بيكون عندهم نوع من عدم النضج، يعني مو واصلين لمرحلة التحكيم العقلي اللي بيتمتع فيها الكل. يعني هلأ ما فيك تاخدي انه الدنيا كل الأشخاص بيحكموا نفس القصة بطريقة واحدة، انه لا كل انسان بيشوف انه هيك. هلأ ممكن هو يشوف انه عم يتصرف صح، ما بيعرف انه هو عم يزعج المحيطين. هلأ احيانا في كتير اشخاص ما بيحاولوا انه يظهروا هيدا الموضوع كرمال انه ما يجرحوا احساسه، بس انه ما يحس بحاله انه هو قليل الادب، يعني ممكن ما يكون عرفان حاله انه قليل الادب تماما. يعني هلأ من هيدي الناحية، هلأ انا بقى علي انا كشخص كيف بدي اتعامل معه بغض النظر عن هو شو، لانه مثل ما قلنا ممكن يكون في اسباب كتير، ممكن تكون لصالحه أو ممكن تكون يعني بالغصب عنه أنه مو قاصد أنه يصير هيدا الشيء. حتى يشب عمري حلوين عراسي قبلك مرق، ما بعمره جن الحنين لا بعمره قلبي حترق، مستقويك انت سابقا حكينا عن الشخص الحشري وانه احدى القواعد نتحاشاه وما نعيره اهميه، ولكن الشخص قليل الادب مثل ما بينوصف ما بيكفي نتحاشاه. شو هي اداب التعامل الصحيح مع هيك شخص؟ هلأ قليل الأدب، هلأ بقى هون بيدخل إنه هو قريب أو بعيد عني. يعني ممكن يكون هو من ضمن الأشخاص الزملاء العمل، من ضمن الأقارب، من ضمن الأشخاص اللي عم أحتك فيهم بشكل يومي، وهون بقى مشكلي يعني. وممكن يكون حدا غريب، ممكن تكون مرأة طريق، ممكن يكون خلال قعدة أو جلسة معينة. هلأ هون بقى بيفرق، بحال إنه كان حدا ممكن شوفه بالسنة مرة أو ممكن شوفه لمرة واحدة ما عاد تتكرر، هون ما إلي دواء غير التجاهل. مثل الشخص الحشري انا ممكن اتجاهل حتى ما انزل لمستواه، يعني مثل ما بنقول او قلنا انه الاتيكيت هو بيعلمني كيف انه دائما بلش من نفسي انا، يعني يكون انا مصدر يعني المبادره مثل تماما، بغض النظر عن الشخص الثاني كيف عم يتعامل معي، انا اتعامل باخلاق بتليق فيه انا. فهون انا بقى التجاهل هو الخطوه الاولى يلي ممكن انا بادر فيها بدون ما اعلق ولا ابدي اي نوع من رده الفعل، لا بالتواصل البصري ولا بالكلام بقى ولا بأي التدريب لازم يكون على مستوى الشخصيه، يعني انا قديش عندي قدرة أدرب حالي مرة 2-3 حتى تصير عادي أنه ما عندي مشكلة لما بلتقى بهيك شخص، يعني تخف ردة فعلي السلبية. تماما، يعني هلأ قلنا الأتيكيت هو بده تدريب كمان، يعني بأي موقف وبأي ناحية ومن أي وبالتعامل مع أي شخص كان هو بدي يدرب نفسي، بدي أعرف كيف أتحكم بانفعالاتي، أتحكم بشخصيتي. هون بقى أنا بوصل لمرحلة المرونة بالشخصية، أنه أي حدا ممكن أنا أتعامل معه بطريقة كتير أنه رايقة، بطريقة كتير أنه ما تكون مزعجة لإلي قبل ما تكون مزعجة لإله. فهون أنه الخطوة الأولى ما قلنا هو التجاهل، ما بعطيه أي أهمية، حتى تعبيرات الوجه أنه ما بسمح أني أعطي أي تعبيرات. مثل ما قلنا تواصل تعبيرات الوجه بتعطي لغة الجسد، أو ممكن أبديله أنه هيك انزعاج أو اهتمام أو شيء أنا بغنى عنه. هلأ أنا ممكن يعني أتحاشى أني أقول بعض الكلمات أو أتحاشى ردة فعل ما، بس صعبة شوي القصة موضوع تعابير الوجه. هلأ ممكن صعبة، بس بالتدريب كله مثل ما قلنا بيمشي الحال. هلأ هي الناحية الأولى. الناحية الثانية ممكن هيدا الشخص أنا يكون احتكاكي فيه أكبر، ممكن يكون زميل عمل إنه أنا كل يوم رح شوفه يعني مجبر إني أتعامل معه. هلأ هون بقى دائما بدي حافظ على النقطة الأولى مثل ما قلنا، إنه أنا ما عدم الانقياد للتعامل بأسلوبي بيشبه أسلوبه، يعني ما بيصير إنه أنا مثل ما بيقولوا ممكن هو يربح الحرب طالما إنه أنا بدي أدخل معه بأسلوبه هو أدرى بهذا القصص. فأنا ما بحط حالي بهيك موقف، دائما بعامله بأدب، لأنه قد ما يكون شخص قليل أدب لما أنا بتعامل معه بذوق، بتعامل معه بأخلاق حلوة، رح يوصل لمرحلة هو يراجع حاله أنه أنا يعني أنه أكيد أنا غلطان، أو أنه ما بيصير، أو يمكن يشعر بالحرج من تصرفاته. فبيغير شوي من أسلوبه بالتعامل، أو أنه إذا كان في كراهية معينة شخصية ممكن تخف هيدي الكراهية مثل ما بيقولوا. هلأ كمان إذا وصلنا لمرحلة أنه تجاهل والتعامل بأدب ما انه نفعه معه ابدا، هلا هون بقى اجباري بدي اوصل لمرحله المواجهه. ايوه فهون بقى بدي بلش انه اوصل له انزعاجي من تصرفاته، من كلامه، من طريقته، من هدول القصص، وبدي اقول له انه انا كتير مزعج، بس كمان بدي راعي انه الاسلوب انه بدي بلش معه بالهداوي ابدا مو بالانزعاج. لا انا بدي اعتبر انه الاخر ممكن مثل ما ذكرتي بالبداية انه تكون عوامل خارجية غصبا عن هيدا الشخص عم بتخليه يكون سلوكه يبين انه هو قليل ادب، انما هو لا يقصد. تماما، يعني هلأ في عندي الشخصية الاولى مثل ما قلنا، اذا كانت نتيجة ضغوط او ظروف معينة انا رح سبب له الاحراج، رح سبب له اذى بالمشاعر، فانا بغنى عنه. ممكن بالهداوي يوصل له انه انت يمكن انه الك ظروفك، الك مبررات معينة، بس انا ماني مضطر انه اتحمل هيدا القصص، فياريت انه هاي الناحية بعد عنه. وكمان بالناحية الثانية اذا كان الشخص قليل أدب نتيجة تربية سيئة أو أخلاق معينة هو تربى عليه، فأنا رح حط حالي بموقف كتير بشع، لأنه ممكن يكون ردة فعله أنا مو متعود عليها. فبالناحيتين ما بيصير أنه أنا بلش بالشجار أو بالصوت العالي والاستهزاء أو استفزاز وتصعيد الأمور، لا أنا بحاول بعد عنها. بحال أنه استمر هيدا الشخص قليل أدب بالتعامل، هلأ هون بقى بقول له بوضوح كامل أنه أنا بتمنى أنه ما بقى تتعامل معي بهيدا الاسلوب، لانه رح كون مجبر للتعامل معك بطريقه تزعجك، مو بقله ادب بس الطريقه رح بتزعجك كثير يعني. هلا بيصير مو نوع من التهديد ولكن انه خلص يعني ممكن انا يعني ما بقى فيني اتحمل اكثر ما بقى فيني اتحمل، ممكن انه بعد عنه، ممكن اتحاشى اني اتعامل مع هذا الشخص، يمكن اني ما عاد يعني خلص انه بيوصل لمرحله انه قد ما يكون قريب مني، قد ما يكون انه متواجد معي تماما بدي اقطع علاقتي فيه تماما. بقى حسب الموقف هو اللي عم بيصير وحسب طبيعه الاسباب اللي الموجوده بقى هون هيك أدت لتصرفاته. أكيد مو غلط أبدا تبدأ المبادرة مني، وإذا لاحظت تصرفاتي عم تزعج الآخر كمان مو غلط أبدا حاول غير سلوكي. هذا الشيء كتير بيهمنا بأي مكان وزمان، يعني دايما بنرجع بنأكد على قاعدة أساسية إنه سلوكيات التعامل الصحيح بكل المواقف والظروف ومع أي نوع من أنماط الشخصية فهي رح تكون إيجابية بالنسبة لي لتكون شخصيتي مميزة وفاعلة ومقبولة اجتماعيا لدى الآخر. بدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولا. شكرا لك. لأنك عيني مستمعينا رح تبقوا هلأ مع زميلتي هبة برهوم اللي حتاخدكم بجولة سياحية سريعة على مدينة دراكيش، ومن بعدها رح كون معكم بباقي محطات مشوارنا لليوم.